إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلت سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا نتكلم عن البشارات، وهي الإشعار السابق الذي بلغ به الرسل أممهم ودون في كتبهم عن مقدم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في إسلام الكثير من اليهود ومن النصارى من قصصهم وأحبارهم ورهبانهم ودخولهم في دين الله مع جموع غفيرة من أتباعهم. ونواصل اليوم البحث عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب. وجدنا في الحلقة الماضية أن الاسم لا يزال واضحا جليا في بعض هذه الكتب، وأما في التوراة الحالية وكذلك الإنجيل الحالي فقد وجدنا فيه اختفاء لهذا الاسم، إلا أن علماء المسلمين طوال التاريخ الذين كانوا يحاورون وكانوا يجادلون أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وبعض علماء أهل الكتاب ممن آمنوا وأسلموا أثبتوا على فترات طويلة من الزمن ما هو موجود عندهم في النسخ التي كانت عندهم، فذكروا ذلك. ومن هذه العبارات نجد هذه العبارة: إني جعلت اسمك محمدا، يا محمد، يا قدوس، يا قدوس الرب، اسمك موجود من الأبد. وهذا ذكر العلماء الذين نقلوا لنا هذا أن هذا كان ضمن سفر أشعياء، وقد ذكره القس النصراني الكبير الذي أسلم وألف كتاب الدين والدولة وأصبح اسمه بعد إسلامه علي بن ربان الطبري، وهذا توفي عام 247 هجرية. وذكره ابن تيمية في الجواب الصحيح، وذكره ابن قيم الجوزية المتوفى عام 751 في هداية الحيارة، وذكر في الأجوبة الفاخرة للإمام القرافي المتوفى عام 682 هجرية. ومن هذه العبارات، هذه العبارة: إنا سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد، وهذا في سفر أشعياء، وهو موجود بالنص العبري كما يذكر ذلك الدكتور محمود عبد الرحمن قدح في كتابه الذي كان تحقيقا وتعليقا على كتاب لواحد من علماء المسلمين، وهو مذكور أيضا في الجواب الصحيح لابن تيمية وفي هداية الحيارة لابن قيم الجوزية وفي الأجوبة الفاخرة للإمام القرافي. انظروا، في فترات مختلفة كل منهم في منطقة أخرى في زمن آخر يناقش اليهود ويناقش النصارى فيظهرون له ولهم هذه العبارات ويسجلونها في كتبهم. وهذه عبارة أخرى تقول: إن الله جاء من التيمان، والقدوس من جبل فاران، وفاران كما علمنا وكما هو مذكور في التوراة أنها مكة إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبل فاران. لقد أضاءت السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده. وهذا في سفر حبقوق. وقد ذكره أيضا علي بن ربن الطبري وهو النصراني القسيس الذي أسلم، وقد ذكرنا تاريخ وفاته أنه في عام 247 هجرية. وذكره علي بن محمد الماوردي في أعلام النبوة المتوفى عام 450 هجرية. وأبو عبيدة الخزرجي ذكره أيضا وهو متوفى عام 582 هجرية. وجاء ذكر هذه العبارة أيضا والبشارة في للقرطبي في كتابه الإعلام، والقرطبي توفي عام 671 هجرية. وذكره أيضا ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو مذكور أيضا عند ابن القيم في هداية الحيارة. وذكره كذلك القس الذي أسلم أخيرا وقد قابلته رحمه الله، اسمه إبراهيم خليل أحمد، في كتابه محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن. وكذلك موجود هذه العبارة في الأجوبة الفاخرة للقرافي. إذن كانت هناك العبارات جلية وكانت سببا بالنسبة للإسم، وكان الإسم واضحا وجليا. ولكن بعد ظهور الإسلام حدث شيء من التطوير والتغيير حتى أصبحنا لا نجد هذا، لكن علماء المسلمين ومن أسلم من اليهود والنصارى ذكروا ذلك وأنه موجود في التوراة والإنجيل على زمنهم وعلى اختلاف الأماكن التي كانوا فيها. وعليه إذا كنا اليوم لا نجد هذا الاسم الصريح، وحري بمن يريد أن يبقى على دينه وهناك اسم محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا محرج، سيكون محرج للقسس والرهبان بدون شك. فإذا كان قد وقع شيء من التغيير فإنما قد جرأ في الغالب على الشيء الصريح الواضح، لكن مع ذلك بقيت أشياء في كتبهم، أشياء في التوراة وفي الإنجيل الحالية التي بين أيدي اليهود والنصارى اليوم، غير ما ذكرناه عن الشيخ أحمد ديدات بالنص العبري عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه في الحلقة الماضية. أقول حتى الذي يوجد الكتب الموجودة الآن بين أيدي اليهود والنصارى فيها عبارات وكلمات لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعنا هذه العبارات والبشارات التي بقيت ولم يلتفتوا إليها ولم ينتبهوا لها ولم يحدث لها تغيير والله أعلم، نجدها تتكلم بوضوح عن صفات محمد صلى الله عليه وسلم. منها ما جاء في التوراة عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام دعوا الله فقال كما قال القرآن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وكان هذا الدعاء في مكة، وكان الاستجابة أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا تقول التوراة الحالية؟ تقول التوراة: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني أن الله يقول لسيدنا إبراهيم هذا الكلام، يقول: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. يجعله أمة كبيرة يعني، ولا تكون الأمة الكبيرة من بوحي من الله إلا بنبوة ورسالة. وجاء هذا في سفر التكوين في الإصحاح 17 العبارات من العبارة 19 إلى 21. وجاء أيضا في سفر التكوين في الإصحاح 21 وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. ابن الجارية يقصدون إسماعيل عليه السلام. وهذا جاء في سفر التكوين سفر الإصحاح 21 العبارات 12 الثانية عشرة والثالثة عشرة. إذن كيف يكون أمة عظيمة؟ لا يكون أمة عظيمة إلا برسالة يتلقاها أحد أبناء إسماعيل، فكان ذلك الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما جاء في سفر التثنية في الإصحاح 18 العبارات من 18 إلى 19، قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. يروي هذا السفر عن موسى، عن سيدنا موسى، أن الله قال لموسى هذا، أني سأجعل لهم نبيا من وسط إخوتهم، أي ليس من أبناء إسحاق وإنما من أبناء إخوانهم. من هو أقوم؟ هو إسماعيل. وهذا نص صريح في أن النبوة سوف تكون في أبناء إسماعيل، وإلا لو كان منهم لقال أبعث لهم نبيا منهم، ليس من أبناء من بين أبناء إخوتهم. وأما الإنجيل فنجد فيه هذه العبارات، قال لهم يسوع، يقصدون سيدنا عيسى، أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قبل الرب؟ كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. هذا إعلان بأن رسالة ستؤخذ من أمة بني إسرائيل وتعطى لأمة أخرى. فمن هي هذه الأمة التي بعث منها رسول غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأبناء سيدنا إسماعيل؟ وهذا قد جاء في إنجيل متى في الإصحاح 21 العبارات من 41 إلى 44. إذن هذا هو النسب. فأين المكان الذي سيظهر منه هذا النبي؟ موجود أيضا عندهم في الأناجيل الموجودة الآن وفي التوراة الموجودة الآن، لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قدار، الديار التي سكنها قدار، أي أن الأصوات بالدعوة والدين سوف تظهر من الديار التي سكنها قدار. فمن هو قدار؟ قدار كما هو موجود في التوراة أنه أحد أبناء إسماعيل، وإسماعيل سكن مكة وهي التي تسمى عندهم فاران، كما يذكر ذلك تذكر ذلك التوراة. ويقول، وقد جاء هذا في إشعياء الإصحاح 42 العبارة 11. وأما في مزامير داود في النسخة الإنجليزية، وأنا أقول هنا في النسخة الإنجليزية وهي موجودة، النسخة الإنجليزية ومطبوعة الآن في أمريكا وفي أوروبا موجودة، وقد قرأتها، أراني إياها الأستاذ أحمد ديدات بارك الله فيه، يقول كما يمرون في الحج على وادي بكة، على وادي بكة، هكذا مذكور بكة، ومكتوب الباء بكة بكابتل يعني بالحرف الكبير، مما يدل على أنه اسم مكان، التي ستصبح مكانا للنبع، أي سينبع فيها ماء زمزم. فإذا الحج إلى وادي بكة وفيها ينبوع ينبع منه الماء، ما كيف يكون ذلك؟ كيف تكون مكانا للحج إلا إذا كانت مكانا لرسالة جديدة وحولت إلى قبلة برسالة جديدة؟ ويقول فيه داود يوم في معبدك، أي في بيتك يعني في الكعبة، يوم في معبدك خير من ألف يوم في مكان آخر. ونحن نعلم أن الصلاة في البيت الحرام فضيلتها فضيلة الصلاة بمئة ألف صلاة في أي مسجد آخر، لكن النص العربي للأسف الشديد عندما نقل هذه العبارة غير، ما قال وادي بكة، قال كما يمرون في الحج على وادي البكاء. سبحان الله، وادي البكاء، بكة بكة، ماذا يعني وادي البكاء؟ تغيير واضح نراه اليوم. ثم أيضا في سفر التكوين الموجود لديهم اليوم قال: وكان الله مع الغلام، يعني إسماعيل، سيدنا إسماعيل عندما وضعه سيدنا إبراهيم هو وأمه هناك في مكة. قال: وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، برية فاران وهي مكة. وهذا في سفر التكوين عندهم العبارة 21، الإصحاح 21، العبارة 21 إلى 22. وهذه عبارة أخرى موجودة عندهم في سفر التثنية في الإصحاح 33 العبارة الثانية، تقول: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير. ساعير هي سلسلة جبال في وادي عربة حيث عاش سيدنا عيسى. تقول هنا العبارة: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير وتلألأ من جبل فاران. سبحان الله، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن هناك وحي سيكون في هذه المنطقة. لماذا؟ جاء الرب من سيناء حيث كان الوحي على سيدنا موسى، وأشرق لنا من ساعير حيث تلقى سيدنا عيسى الوحي في هذه المنطقة. طيب، وتلألأ من جبل فاران، يعني أن هناك وحي سيكون هناك. ويأتي الأمر صراحة في سفر أشعياء ليجلي هذا الأمر فيقول: وحي من جهة بلاد العرب، وحي من جهة بلاد العرب. الله أكبر، إذن هناك وحي من جهة بلاد العرب. فقولوا لي: من هذا الذي ينتمي إلى إسماعيل؟ ومن هذا الذي يكون رأس الزاوية؟ ومن هذا الذي هو من بين إخوة بني إسرائيل؟ ومن هذا الذي يرتفع الذكر به في مكة ويعيش ويحول مكة فتكون مكان حج؟ ومن هذا الذي جاء بالوحي من بلاد العرب؟ من غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه عبارات موجودة الآن عندهم، إذا جمعتها بأجمعها لا تدل إلا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في هذه الكتب أيضا أوصاف لشخصية هذا الرسول الذي سيبعث، وهي موجودة عندهم الآن، وقد ذكر الله ذلك. فقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. كنت أقول: ما يمكن أن يترك الناس الذين وقفوا مواقف معاندة للإسلام أن يتركوا شيئا من هذا في كتبهم، حتى طلعت فوجدت هذا موجود في سفر أشعياء لكن باللغة الإنجليزية. سفر أشعياء باللغة الإنجليزية، باللغة العربية فيه تحوير. الإنجليز ليس لديهم الثقافة التي نعرفها عن سيدنا محمد وعن أميته، لكن العرب يعرفون ذلك. ماذا نقول؟ يقول عن هذا الرسول الذي سيتلقى الوحي، يقال له: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ. الله أكبر، من هو هذا الذي قيل له اقرأ فقال ما أنا بقارئ؟ غير محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو من بلاد العرب، الذي هو من البلاد التي سكنها قدار، الذي هو من فاران، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما النص العربي ماذا يقول؟ انظروا كيف حدث التحوير. يقول: يقال له اقرأ، فيقول: لا أعرف الكتابة. هو يقول له اقرأ أم يقول له اكتب؟ لكن لأن الذين يكتبون هذا يعني يتصرفون في شيء من هذه الألفاظ، يقول لك: أنا ما خرجت، الذي لا أعرف الكتابة لا أعرف القراءة. طيب لماذا لم تتركها كما هي وكما هي موجودة في النص الإنجليزي؟ وفي سفر إشعياء الإصحاح 9 الفقرة 6 تتكلم عن علامة على كتفه، علامة سلطانه على كتفه. ويدعى اسمه عجيبا. لا إله إلا الله، محمد هو اسم عجيب بين العرب، محمد صلى الله عليه وسلم. وعلامة سلطانه على كتفه، هذا مكتوب في سفر إشعياء وموجود عندنا في ما رواه البخاري ومسلم عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم رأوا هذا الخاتم، خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد كما روى البخاري قال: ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه. وعن جابر ابن سمرة عند مسلم: رأيت خاتما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وعن عبد الله ابن سرجس عند مسلم وأحمد. أما سيدنا أبو ذر فقد كان يبحث عن النبي الذي سيبعث، لأنه كان يبحث عن الدين، ومن أخذ من مكان إلى مكان إلى مكان واسترق وجاء به إلى المدينة، وهو لا يزال في رأسه ما سمعه من الراهب الذي قال له: هذا أوان زمان النبي يظهر، وجعل له علامات، ومن ضمن هذه العلامة الخاتم النبوة على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما جئت إلى الرسول عندما سمع بمجيئه قال: فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرت، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال: فألقى رداءه عن ظهره، يعني أعانى ورمى رداءه، فنظرت إلى الخاتم فعرفته صلى الله عليه وسلم. ثم نجد عبارة أخرى موجودة الآن عندهم تقول: إن سكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد، تقلد سيفك. وهذا مذكور في المزامير. فالنعمة على شفتيه هي الوحي، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما ما أجره الله على الوحي. باركك الله إلى الأبد، هو الذي نحن في كل صلواتنا المسلمون جميعا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، وهكذا مستمر. فمن الذي يبارك عليه إلى الأبد منذ ذلك الوقت؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم. لكن سيدنا إبراهيم هو قبل هذا، قبل سيدنا داود، وقبل أن يقرأ داود مزاميره. ثم يوصف بهذا الوصف كما جاء في إشعياء الأول الذي ذكرته: إن سكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد، تقلد سيفك، تقلد سيفك، وهو حامل سيف، وهو يجاهد بالسيف، وهو مجاهد، وقد انتهى وقت السيف، ما بقي أن ننتظر الآن لنبي يأتي الآن. ومن العبارات الجلية التي تدل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بلاده ومنطقته هذه العبارة التي نجدها الآن في سفر إشعياء في الإصحاح 20، العبارات من 14 إلى 16. تقول: وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب، تبيتين يا قوافل الددانيين. والددانيين هم من منطقة اسمها دادان، وهي مدينة قرب تيماء، وهي أقرب إلى المدينة المنورة الآن من تيماء، وتيماء تعتبر من أعمال المدينة. هاتوا ماء لملاقات العطشان يا سكان أرض تيماء. أرض تيماء هي المنطقة المجاورة للمدينة، مدينة تجاور المدينة المنورة. هذا يقول: هاتوا ماء لملاقات العطشان يا سكان أرض تيماء، وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيوف قد هربوا. إذن هو مهاجر يهاجر إلى المدينة، وهذه العبارة تقول لهم: تقدموا أعطوه الماء وأعطوه الطعام فإنه قد جاء هاربا من السيوف. فمن الذي تنطبق عليه هذه الصفات؟ من إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك الكتب التي ذكرنا عند غير اليهود والنصارى، ففي كتاب بفوشي برانم وهو كتاب مقدس عند الهندوس وصف لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ كيف وصفوا؟ يقول: هم الذين يختتنون ولا يربون القزع ويربون اللحى، وهم مجاهدون وينادون الناس للدعاء بصوت عال. طبعا الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، ويدعون الناس للدعاء بصوت عال، يعني هو الأذان. ويأكلون أكثر الحيوانات إلا الخنزير، ولا يستعملون الدرباء للتطهير. والدرباء هي شجرة يستعملها الهنود لتطهير أنفسهم من الذنوب. ولا يستعملون الدرباء للتطهير، بل الشهداء هم المطهرون ويسمون بمسلي. انظر كيف حدث التصريف بمسلي، يعني بمسلمين. فمن الذي تنطبق عليه كل هذه العبارة غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأما ذكر دينه وما جاء به من دين، فكما مر بنا في سفر أشعياء: لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال، ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا. يعني من رؤوس الجبال، من هم الذين يهتفون من رؤوس الجبال؟ هم المسلمون الذين يؤذنون بالأذان ويرفعون أصواتهم به. وجاء في سفر صفنيا الإصحاح الثالث العبارة التاسعة إلى العاشرة: لأني حينئذ أحول الشعوب، شعوب جميعا، إلى شفة نقية، ليدعو كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة. ليعبدوه بكتف واحدة، يعني عندما يقف ويعبد الله فيقف في صف واحد الكتف إلى الكتف. والله يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وانظروا ماذا جاء في يوحنا على لسان سيدنا عيسى فيما كتب عنه: وأما متى جاء ذاك روح الحق فإنه يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. وكذلك أخبر المسيح ويخبر الإنجيل الحالي أن القبلة سوف تغير من بيت المقدس. فقد جاءت امرأة إلى المسيح وقالت له: آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وهي امرأة سامرية، آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم، يعني القدس، إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع، يعني عيسى عليه السلام: يا امرأة، صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون، يعني سيأتي وقت لا تكون القبلة لا هنا ولا هنا، بل ستتغير القبلة. ولذلك عندما جاء الأمر بتغيير القبلة قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وبعد، فإذا كان الاسم قد وقع عليه في النسخ الموجودة الآن شيء واختفى منها، فإن الصفات التي لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال باقية شاهدة للناس، إلى جانب بعض النصوص التي قرأناها باسمه صراحة وعزوناها إلى مصادرها. على ما يدل كل هذا؟ يدل على أن التبشير بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم قد وقع، وأن الرسل قد بشروا، وأن الكتب قد حملت هذا الاسم الكريم، وأن الباحث عن الحق والمتتبع له سوف يجد ذلك. وبهذا تقوم الحجة، ويعرف الناس صدق محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحال وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله.